بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه لبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال رحمه الله: وسنة. قال رحمه الله الناظم بعد ودازال كلام موصولا حول التيمم، حيث قال الناظم رحمه الله: وسنة مسح من يد للمرفق وجدد الضربة ورتب وارفقي. هذا الكلام بعد أن فرغ رحمه الله من فرائض التيمم، يتكلم لنا رحمه الله عن سننه. فقال: وسن مسح من يد للمرفق، يعني أن من سنن التيمم مسح اليد من الكوع إلى المرفق. سبق أن مسح الكفين إلى الكوع من الفرائض، وأما مسح المسح من الكوع إلى المرفق فهو من السنن عند المالكية رحمه الله وعند بعض أهل العلم كالحنابلة، وأوجبه بعضه مثل الحنفية والشافعية. فاتفقت المذاهب على المشروعية إلى المرفقين، لكن منهم من جعله واجبا ومنهم من جعله سنة، والأقرب أنه ليس بواجب لأن الأحاديث الصحيحة فيها الاقتصار على الكفين، بل بعض أهل العلم قد يجنح إلى أنه ليس بمشروع أصلا باعتبار أن الأحاديث المرفوعة صريحة. وأما ما ورد عن ابن عمر من أنه كان يمسح للمرفقين، وهو الذي اعتمد عليه بعض من يعني قال بذلك، مع القياس على الوضوء أو حمل المطلق على المقيد على حسب مثلا ما يرون، باعتبار أن الجميع طهارة فيكون إلى المرفقين، أطلقت اليدان في التيمم وقيدت في الوضوء إلى المرافق فيحمل المطلق على المقيد. أولا هذا اتحاد، يعني قيل لم يسلم هذا الحمل باعتبار أن الحكم مختلف، هنا مسح وهنا غسل، وهذه طهارة مائية وهذه طهارة ترابية. ثانيا أن هذا مخالف للنص، حيث قد ورد التصريح بالاقتصار على الكفين، وأما ما ورد عن ابن عمر فقد خالفه غيره، منهم ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، فقوله في الجملة يعني مقدم على قول ابن عمر. أضف إلى ذلك أن عمار بن ياسر أيضا وهو راوي حديث التيمم، وهذا يقوي جانب رأيه، بل يشعر بأنه أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لأنه قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وهكذا، واقتصر على الوجه والكفين. ولهذا فالاقتصار على الكفين في الحقيقة قوي جدا. قال: وجدد الضربة، يعني الضربة الثانية أيضا تعتبر سنة اعتبر أنها واردة، وإلا فالأحاديث الصحيحة أيضا ليس فيها إلا ضربة واحدة، بل بعضها مصرح بالاقتصار على الضربة الواحدة، فأيضا الاقتصار على الضربة الواحدة في الحقيقة قوي جدا. ورتب ورفق، أيضا كون الترتيب يعني البدء بالوجه قبل اليدين أيضا من السنة، ويستدل له بعموم أبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل قال: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، فذكر البدء بالوجه قبل، أو ذكر المسح الوجه قبل مسح اليدين، فالأصل البدء بما بدأ الله به. وقد وقع في بعض الروايات حتى في الصحيح ولعل عند البخاري فمسح يديه ثم وجهه، لكن قد بين بعض العلماء كابن رجب وكذا أن هذا اللفظ يعني فيه نظر، أن فيه نظرا، وأنه يعني أن في هذا اللفظ نظرا، وأنه يعني خالف أكثر الرواة وكذا، لم يصرحوا بهذا الترتيب. وارفقي، يعني كأنه يقول: لا ارفق في مسحك، ولهذا تضرب ضربا رفيقا، وأيضا إذا وجدت كثيرا من الغبار قد أو التراب قد علق بيديك فإنك تنفخه، إلى غير ذلك. طيب، قال الشارح رحمه الله: وإلى سنن أشار بقوله: وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضربة ورتب وارفقي، يعني أن سنن التيمم أربعة: مسح اليدين إلى المرفقين، والضربة الثانية والترتيب، والرابعة التي لم يذكرها هي نقل ما تعلق بهما من الغبار كما تقدم بأن لا يمسح وجهه ويديه. فإن فعل صح على الأظهر ولم يأتي بالسنة، وظاهر النقل ولو كان المسح قويا. وهذه السنة لم يذكرها المصنف، وهي معدودة من سننه كما في الدردير على خليل، ولعل معنى وارفقي إشارة إلى ذلك، والله أعلم. الحمد لله. لعل نقل هذه يعني تكون مصحفة عن نفط مثلا، نفط ما تعلق بهما من الغبار، لعله هكذا، بأن لا يمسح وجهه ويديه بالنفط يعني. لحظة نتأكد من شرح الدردير على خليل. هو مفتوح عندي هنا في المكتبة الشاملة. قال هنا وهي نقل قال لا صح، بس هناك سقط عندنا، أصلحوه في كتابكم. قال وبقي عليه سنة رابعة هذا الدردير، وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه، هذا ساقط عندنا. وإن فعل صح على الأظهر ولم يأتي بالسنة، وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر، يعني أن ينقل ما مسح عليه مباشرة إلى الإيش، إلى الوجه والكفين. قال الدسوقي على الدردير أي باليدين، نقل ما تعلق بهما أي باليدين من الغبار، يعني لوجه ويدين. ولماذا يصح حتى لو نقل على شيء، حتى لو مسح على شيء قبل أن يمسح على وجه ويديه؟ يعني قال لك السنة أن ينقل يديه مباشرة من الممسوح عليه إلى وجهه ويديه مباشرة، ولا يمسح على شيء آخر قبل ذلك، لأنه إذا مسح على شيء آخر يعني لم ينقل المتيمم به إلى الوجه والكفين مباشرة. طيب لماذا صح؟ قالوا لأنه بمنزلة يعني أقصى شيء سيصله أن التراب كله سيذهب، وأصلا المالكية لا يشترط عندهم التراب، بل هو بمنزلة أقص في أقصى أحواله أن يكون مثل التيمم على الحجر المغسول، صح؟ وهذا يصح عند المالكية، فبالتالي ما في داعي أن نقول يبطل. كيف يبطل؟ إذا كان أنت، نحن نقول إذا مسح على الحجر مباشرة، حجر ما فيه غبار أصلا، صح؟ فكيف إذا مسح على شيء فيه غبار ثم نفضه، مع أن أو مسح به شيء آخر، عفوا إذا مسح به شيء آخر، علما بأن الغالب أنه إذا مسح على شيء آخر مهما كان المسح قويا أنه سيبقى شيء من الغبار، فهو أولى من الإيش، من الحجر المغسول، واضح؟ فبهذا، وهذا قوي جدا كما ترون. إذن الكتاب ساقط منه، يعني أصلحوه. نقل شيء بأن لا يمسح على شيء قبل وجهه وكفيه، مكتوب هنا بأن لا يمسح وجهه ويديه، وهذا شنيع، يعني هذا سقط شنيع، وإنما يقال إيش، بأن لا يمسح على شيء قبل وجهه ويديه. ثم قال ثم أشار إلى فضائل التيمم فقال وفضله التراب، وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى، هكذا بالإسكان. قد يقال إنه ضرورة، وقد يكون من أنواع الإدغام الكبير، لكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل. وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيعي. قال لك من فضائله ذكر أمرين، الأول التراب، يعني المالكية لا يشترطون في التيمم أن يكون بالتراب، لكن مع ذلك يقولون الأفضل والمندوب هو التراب، وأما إذا مسحت بغير التراب فقد فاتك الأولى ولكن تيممك صحيح، كأنهم يريدون بذلك الخروج من خلاف من اشترط التراب كالشافعية والحنابلة، فالأفضل هو التراب عندهم لكنه ليس بمتعين. الفضيلة الثانية الوصف المندوب في التيمم، وقد شرحناه في غير ما موضع، طبعا يحتاج إلى إلى إلى رؤية حتى يتصوره الإنسان، ولهذا شرحناه في غير ما موضع يعني إما لحظة لعلي أفتح الكاميرا بس لحظات. طيب فطبعا كما تعرفون يكون تبدأ، قال لك وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى وبطنه من مرفق للإصبع ومسحك اليسرى على ذا المهيعي. يعني تبدأ بظاهر اليد اليمنى، طبعا هذا بناء على المسح إلى المرفق، تبدأ بيدك اليسرى تمسح اليمنى هكذا وتحني أصبعيك الجانبيين مثلا الخنصر والإبهام على جانبي اليد حتى تمسح اليد كاملة، هذا بعد التراب طبعا خلاص أنت مسحت الوجه، الوجه طبعا ما يحتاج. ثم ضربة أخرى، أول شيء ضربة أولى تمسح الوجه، ثم ضربة أخرى وتمسح إيش ظاهر اليمنى هكذا إلى اليسرى، ثم تأتي في الباطن هكذا. ثم اليسرى بنفس الطريقة تمسحها باليمنى حانيا إصبعيك الجانبيين عليها هكذا، ثم تأتي من الباطن وتمسحها هكذا حتى تكون إيش استوعبت المرفق اليدين إلى المرفقين كما ذكرنا. هذا هو الوصف المطلوب المالكية. وهذا الوصف ذكره غير واحد، مثلا حتى الشافعي رحمه الله على جلالة قدره ذكره هو نفسه، يعني ليس أهل مذهبه فقط، ذكره في كتابه الأم. ومع ذلك بعض المتأخرين قالوا يعني هذا الوصف لا يعرف وكذا وغير منقول، كوننا نقول هذا مستحب حتى عده بعضهم من البدع. وعلى كل الأمر يعني سهل، هم يقولوا سهل يعني يقولون هذا هو المستحب، ولكن إذا مسحت بأي كيفية أجزائك، وكما قلنا هم اعتمدوا على الجمع بين أثر ابن عمر وبين الحديث، فقالوا الحديث يبين لنا الفريضة ومسح ابن عمر يبين لنا المسنون مع القياس أو الحمل المطلق على المقيد بالنسبة للوضوء، فقالوا إلى المرفقين. لكن يقولون إذا تركت المسح إلى المرفقين تعيد في الوقت حسنا للكمال، وإلا فتيممك صحيح وصلاتك صحيحة. نحن نعرف تعيد في الوقت معناه ندبا، هذا اصطلاح مضطرد تقريبا إلا ما ندى. قال وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى وبطنه من مرفق الإصبع ومسحك اليسرى على هذا المهيعي. وقد ترك الشيخ فضيلة ثالثة وهي التسمية. التسمية كما قال ابن عاشر في كلامه عن التيمم، مندوبه تسمية وصف حميد. وصف حميد يقصد به الصفة المفضلة وهي هذه، وكأن حميد مثلا فعيل بمعنى مفعول، لكنه لم يذكر التراب. وهنا الشيخ في أصل المسالك ذكر التراب والوصف الحميد ولم يذكر التسمية باعتبار قياسه على تيم الوضوء والغسل وما إلى ذلك، باعتبار أن ذكر الله عز وجل يعني مشروع في كل شيء. قال الشارح رحمه الله ما أشار إلى فضائل التيمم فقال وفضله التراب إلى آخره. قوله وفضله أي التيمم، التراب أفضل من الحجر ومن الرمل ومن سائر أجزاء الأرض، ولو نقل وفي الدردير على خليل ما يفيد أن مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه إذا لم يعني إيش إذا نقله، كما قلنا إذا مسح على شيء آخر قبل أن يمسح إيش، أو يمكن يقصد النقل يعني نقل التراب إلى إلى إلى مكان المريض، لكن هذا فيه بعد يعني لأن الحجر أيضا الغالب أنه ينقل، فالله أعلم ينظر ماذا يقصد بالنقل هنا، هل هو النقل السابق أو غيره. قال يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه. لحظة، بما أن الكتاب أصلا مفتوح نراجعه سريعا. قال لك طيب تمام، ما ذكر من التراب غريب، ما ذكر التراب لحظة. لعلنا نراجع، يحتاج إلى مراجعة وبحث صونا لوقت الدرس. لعلنا لحظة لعلي إن شاء الله أبحثه لكم وأرسله لكم في المجموعة بإذن الله، إما الشرح الصغير مثلا وهو شرح الدردير على أقرب المسالك. طبعا نسمع نحن مصطلح شرح الكبير والشرح الصغير، المتبادر من هذا المصطلح أنهما على كتاب واحد وليس كذلك، بل الشرح الكبير هو شرح الدردير على مختصر خليل، والشرح الصغير هو شرح الدردير على أقرب المسالك الذي هو كأنه مختصر مختصر خليل كما صرح به هو في مقدمته، فليس على كتاب واحد، فلعله يذكره في الشرح الصغير بصورة أوضح. قال ومع النقل يكون غير منزل الأرض أفضل منه من التراب الطفل، أي ما أو ما أي ما يعرف عندنا بالصلصال الذي يستعمل في محو الألواح، يعني كأنه نوع من الطين لأنه يذوب إذا وضع في الماء، وحينئذ يجوز التيمم عليه، ولو نقل خلافا لمن قال لا يتيمم عليه لأنه طعام تأكله النساء. نحن نعرف أن الحبلة أحيانا تشتهي نوعا من الطين البحري، نوع من ومن الوحم يعني، وخلافا لمن قال لا يتيمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شيخنا انتهى من الدسوقي. ومن فضائله الوصف الحميد، وهو معنى قوله وامسح ظهر ساعدك الأيمن، أي يدك اليمنى، بكف اليسرى، أي بكف يدك اليسرى ابتداء من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ثم وبطنه، أي وبطن اليمنى من مرفق للإصبع، ومسحك اليسرى، هنا سقطت الكاف، ومسحك اليسرى على هذا المهيع، يعني على هذه الطريقة، المهيع هو الطريق، أي على هذه الكيفية، أي على هذا المنوال. قال في الرسالة فيمسح يمنه بيسراه ويجعل أصابع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى، ثم يمر أصابعه على ظهر يده وذراعه، وقد حنى عليه أصابعه كما ذكرنا حتى يبلغ المرفقين، ثم يجعل كف يده اليسرى على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوع من يده اليمنى، ثم يجري باطن بهمه هنا قصد بها إبهامه على ظاهر بهم يده اليمنى، وقد انتقدت عليه هذه اللفظة، ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا، فإذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكف اليسرى إلى آخر أطرافه، ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه ووعب المسح لأجزاء، هذا هو من باب التفضيل فقط. وبقي عليه من الفضائل التسمية وقد ذكرها في فضائل الوضوء، ثم قال أشرته بعد دخول الوقت. طيب نعم، قال وشرطه، الآن يتكلم عن بعض شروطه ونواقضه ومن ذا، قال وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل. قال لك ومن شروط التيمم أن يكون بعد دخول الوقت، وقد ذكرنا في غير هذه المناسبة ولعلنا ذكرنا شيئا من ذلك فيما تقدم الخلاف بين الجمهور وبين جماعة من السلف والحنفية، هل التيمم يقوم مقام الطهارة المائية مطلقا أو هو طهارة ضرورة، هذا ينبني عليه فروع متعددة، منها يعني ينبني عليه تضييقات عند الجمهور المذاهب الثلاثة في كثير من أحكام التيمم بناء على أنه طهارة ضرورة، فمن ذلك أنهم يقولون لا يصح إلا بعد دخول الوقت، واستدلوا بآية التيمم ففيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقيد الوضوء بإرادة التيمم، ثم قال وإن كنتم مرضى وعلى سفر إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا ظاهر أن كل من الوضوء والتيمم لا يصح إلا بعد دخول الوقت. قالوا الوضوء جاء دليل دل عليه، والتيمم يبقى على ما هو عليه أنه لا يصح إلا بعد دخول الوقت، لا سيما أنه طار الضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، هذا هو رأيه. وافعل به فرضا فقط بالثبت، هذا أيضا يعني يقولون لا يفعل به إلا فريضة واحدة، لا يصلى به فريضتان كما جاء في بعض الآثار، لأنه طهارة ضرورة. وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، يقول لك ولا يتيمم به لا سيما الصحيح الحاضر الصحيح، لا يتيمم للنفل استقلالا لأنه لا ضرورة في ذلك، لكن يجوز نفع تبعا ما لا يجوز استقلالا كما تقدم لنا في بعض الكتب الأخرى في القواعد، فبالتالي يقولون يجوز أن تصلي به تبعا للنفل ما شئت من فرائض، لكن بشرط أن يكون بعد الفريضة، أما إذا صليتها قبل الفريضة فالأصل أن التيمم يبطل وتحتاج إلى تيمم جديد للفريضة. ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، هذه بنية يعني يشترط أن ينويه مثلا، سننظر ماذا قال الشارع، بشرط الاتصال أيضا لا بد أن يتصل، وأيضا يشترطون في التيمم أن يكون متصلا بالإيش بالصلاة، اتصلا بالصلاة، أما إذا جعلت بينهما فاصلا فإن التيمم يبطل، وهنا أيضا النوافل لابد أن تتصل بالفريضة، أما إذا فصلتها فتحتاج إلى تيمم آخر إن كنت ممن يجوز لك أن تتيمم للنفل استقلالا، وهو المريض، وذلك هو المريض الذي يجوز له أن يتيمم استقلالا للنفل، هو المريض والمسافر، أما الحاضر الصحيح فهذا يقولون لا يتيمم للنفل استقلالا. يبطل بالناقض أو ما إن يرى قبل صلاة أو بها إن ذكره، التيمم يبطل أولا بمبطلات الوضوء جميعها، ثانيا بالماء إذا رآه قبل الصلاة، أما بعدها لا يبطل، وأما أثناءها فلا يبطل إلا إذا كان ناسيا فذكره، لأنهم يعني يقولون الناسي مثلا للماء برحله بحث وبحث الماء في رحله ثم ذكره في الصلاة، هذا معه نوع تفريط. أما إذا كان دخل الصلاة على غير هذا الوجه ثم جاء الماء مثلا وهو يصلي، فعند المالكية صلاته لا تبطل، لأنهم يقولون وقت البحث عن الماء هو ما قبل الصلاة، وقد فعل الذي عليه وقد أذن له الشرع، فصلاته صحيحة ويواصل ولا تبطل صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن بطلان صلاته، وقول المالكية يعني أقوى وأقيس وأفقه في رأيي، وقول من قال تبطل أحوط، يعني قوله أحوط. وأسقط الصلاة، ولذلك قال قبل صلاة الماء إذا رأوا قبل الصلاة، هذا واضح طبعا، إذا حضر الماء بطل التيمم كما يقال، كما جاء في الحديث إذا فإذا وجدت الماء فاتق الله ومسه بشرته. أما إذا وجدتها بعد الصلاة يفهم منه لا شيء عليك، وإذا وجدتها أثناء الصلاة فيها تفصيل، قال أو بها، يعني إن وجدت الماء بها، لكن بشرط إن ذكر، يعني إن كان ناسيا فذكره، أما إذا كان على غير هذا الوجه فإنه لا تبطل صلاتك، لأنه لا تفريط معك. ثم ختم هذا الباب بحكم فاقد الطهورين، يعني ليس معه ماء ولا تيمم، قال لك أسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء. إذا فقد الأمرين الصلاة ما يتيمم عليه والماء، إذا فقد الماء انتقل إلى التيمم، إذا فقد المتيمم عليه أو لم يستطع الوصول إليه كالمصلوب مثلا، إنسان حي لكنه مربوط مأسور، أو مسجون في مكان ليس فيه ماء ولا صعيد، أو مريض مثلا لا يستطيع ماء ولا صعيدا، أو غير ذلك من الأمثلة، ماذا يفعل؟ هذا في أربعة أقوال حتى داخل المذهب المالكي، قالوا ومن لم يجد ماء ولا متيمم فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يصلي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي نعم نعم وأصبغ يقضي والقضاء لأشهبا، وأصبغ يقضي والقضاء لأشهب، أو كما قال والأداء لأشهب عفوا. يعني بعضهم قال يصلي في الوقت حفظا لرعاية حرمة الوقت ثم يقضي مرة أخرى احتياطا، ومنهم من قال يؤدي ولا قضاء عليه لأنه فعل الذي كلفه الله، ومنهم من قال يؤخر الصلاة إلى أن يجد أحد الطهورين فهو يقضي ولا يؤدي، ومنهم وهذا قول مالك هو المشهور في المذهب أنه قال لا يصلي ولا يقضي، يعني أنه غير مكلف بالصلاة فهو مثل المغمى عليه عند المالك وكذا، وهذا هو رأي الإمام مالك نفسه وهو المشهور، ولهذا مشى عليه الناظم وجرى عليه فقالوا أسقطوا الصلاة أي الأداء والقضاء عن عادم صعيده والماء. يقول ولهذا عدوا من شروط الوجوب والصحة، قالوا من لم يجد أن يجد أحد الطهورين، فإن لم يجدهما فلا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه إذا صلى، والأقرب والله أعلم أنه يصلي على حاله ولا قضاء عليه. ويدل على هذا حديث عائشة لما فقدت العقد فصلى الناس من غير ماء، ما كان معهم ماء ولم يكن التيمم شرع بعد، فجاء في رواية في البخاري أنهم صلوا، إذن صلوا على حالهم لا ماء ولا تيمم، فهذا يجعل الأقرب أنه يصلي على حاله ولا قضاء عليه لأنه فعل ما كلفه الله عز وجل، والله أعلم. قال الشارح نمر على كلامه سريعا، قال ثم قال وشرطه بعد دخول الوقت إلى آخره، قال وشرطه أي التيمم أي شرط وجوبه وصحته بعد دخول الوقت فلا يجب ولا يصح قبل دخول الوقت، ومن شرط صحته أيضا أن يكون متصلا بالصلاة من غير فصل طويل، وهذا أظنه هذا الشرط الاتصال يعني حتى الجمهور لم يتفقوا عليه، الجمهور الذين يقولون طهارة الضرورة كأنهم لم يتفقوا عليه، لكن المالكية أخذوا بالأقوى والأحوط فيه. وفي الحقيقة مذهب من قال إن التيمم بدل مطلقا عن الوضوء قوي، وهو مذهب جماعة من السلف والحنفية، واختاره لعله اختاره العلامة ابن تيمية ومن تبعه، لأن الأصل المبدل يقول مبدل يعني مقام المبدل منه، وجاء في حديث أبي ذر في سنة الترمذي الصعيد وضوء المسلم، سماه وضوءا في الأصل، هو وضوءا في الأصل أن يقوم في لفظ طهور المسلم ما لم يجد الماء وإن 10 سنين أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، هذا يشعر بأن الأصل أنه تماما مثل الآخر والله أعلم. وأما الجمهور اعتمدوا على أثار من الصحابة عن الصحابة أكثرها ضعيف جدا ولا يثبت عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن عمرو بن العاص، لكن لعل ابن عمر ربما يكون ثبت عنه شيء من ذلك. طيب قال ولا يصح قبل دخول الوقت ومن شرط صحته أيضا أن يكون متصلا بصلاة وغير فصل طويل وغتفر الفصل يسير وفعل به فرضا واحدا لا أكثر ومنه الطواف الواجب فلا يجوز بتأمم الفرض يعني الصلاة مثلا أجوز لك أن تطوف بعد ذلك أو قبل ذلك به يعني بتأمم واحد تتأمم لكل منهم فقط بالثبت أي كما ثبت بالدلائل وفعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا حصل مؤخرا عن الفرض. قال خليل وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتا بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت بنية عند التيمم إن اتصل ويغتفر الفصل بنحو الباقيات الصالحات وآية الكرسي ونحوها كما قيل وجائز إيقاعنا للنفل بعد الفريضة بغير فصل وتوفير الفصل بذكر الباقيات وآية الكرسي ونحو زائدات. وأما من أقام الليل بتيمم العشاء إلى أن طلع الفجر فقد قال بعضهم في ذلك ومن أقام الليل بالتيمم حتى بدا الفجر ولم ينم لم يركع به ركعتي الفجر وفي كبير مخ صحيح ذا القولية. ثم شرع يتكلم على نواقض التيمم فقال يبطل بالناقض المتقدم للوضوء فألف الناقض للعهد أي الناقض المعهود في الوضوء قد تقدمت النواقض في بابها الخاص أو ما إن يرى قبل صلاة. قال في التلقيم من تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي لزمه استعمال الماء بطل تيممه إلا أن يضيق الوقت. طبعا هذا واضح إذا ضاق الوقت أصلا يعني المالكية يرون تقديم حفاظ على الوقت على مسألة الطهارة المائية لأن هذا هو سبب وحكمة مشروعية التيمم أصلا وإلا لقيل الإنسان انتظر حتى تجد الماء بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشغل. نحن نتكلم عن إذا اتسع الوقت أما إذا ضاق فما في فائدة لأنه لو قطع سيخرج له بحيث يخشى معه فوات الصلاة إن تشغل به فلا يلزم استعمال الماء على الصحيح من المذهب ويصلي بتيممه وهذا إن وجده قبل الشرع في الصلاة وأما إن وجده في الصلاة تمادى وصحت صحته وصحت صلاته إلا إن كان ناسيا فتذكره فيها كما قال المصنف أو بعين ذكر. قال خليل أبطل بمبطل الوضوء بوجود الماء قبل الصلاة لا فيها إلا ناسيا. وقال في المدونة وإن ذكر الماء في رحله وهو في الصلاة قطع ولو أتاه رجل بالماء وهو في الصلاة تمادى وصحت صلاته انتهى. إذا فرق بينهما ما هو وجه الفرق بينهما؟ قال لك الشارح رحمه الله والفرق بينهما أن الأول معه تفريط والثانية لا تفريط معه بل دخلها بوجه جائز وأسقط الصلاة والقضاء عن عالم صعيده والماء يعني أن من كان في بيت مبني من الحديد أو الإسمنت أو كان على رأس شجرة أو على ظهر سفينة أو طائرة ولم يجد ماء يتيمم معرف ظهر السفينة يعني لعله ما يستطيع الوصول إلى حرفها وإلا فالماء موجود حول السفينة ولم يجد ماء أن يتوضأ به ولا ترابا أو غيرها من أجزاء الأرض ليتيمم عليه فإن في ذلك فإن في ذلك أقوالا هل يصلي ويقضي أو يصلي ولا يقضي أو يقضي ولا يصلي. والقول المشهور أن الصلاة تقضي عليه تسقط عليه يعني عنه يعني ويسقط عليه قضاءها. قال خليل وتسقط صلاة من قضاءها بعدم ماء وصعيد وإنما سقط عليه الأداء والقضاء لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي. قال في الفتوحات إذا لم يجد المصلي إلا الحشيش أو النبات الحشيش يعني زي العشب الذي يغطي وجه الأرض أو النبات أو الخشب وضاق الوقت فتيمم به لأنه أولى فيتيمم به لأنه أولى من الصلاة بغير تيمم. قال ابن الفاكهاني والأرجح لأنه إن كان باطلا فلن يضره يعني تيمم الباطل لا يضره شيئا وإن كان صحيحا فالحمد لله. قال ابن الفاكهاني هو الأرجح والأظهر انظر الحطاب ونظمه ابن رحال فقال تيمم يباح بالنبات أو خشب على شروط تاتي عدم غيره ونفي قلعه يعني ما يستطيع أن يقلعه حتى يتيمم بالتراب الذي تحته مثلا وعجزه عن غيره فانتبه انتهى من الفتوحات. وفي النفراوي على الرسالة احترز المصنف بقوله منها عن الحصير والخشب والحلفاء نوع من أنواع النبات والنخيل فلا يصح التيمم على شيء منها المشهور ولو ضاق الوقت ولم يجد سواه. وأما على المقابل أي القول الآخر مقابل المشهور فيجوز إذا عدم غيرها وتعذر قلعها وضاع الوقت وعلى المشهور تسقط الصلاة ثم إنه استدل على ذلك بالآية الحديث انتهى. خاتمة مما عمد به البلوى في بعض البلاد وخصوصا في بعض القرى الصحراوية يعني التي في الصحراء التي جهت بلاد هذه البلاد اللي هي المغرب والجزائر مثلا أو موريتانيا وكذا بعض الناس يعني عدم الاعتناء بالوضوء فترى الأصحاء الذين يعملون في سائر أوقاتهم في الماء مثل خدمة الفقاقير فقاقير كأنها يعني الأماكن التي فيها الماء وكذا في الأرض والآبار والعمل في الفلاحة ولكن عندما يريدون الصلاة بعد انتهاء العمل وقبل أن تجف أجسامهم أو أقدامهم من الماء الذين يمكثون فيه قرابة نصف النهار أو أكثر يقتصرون على التيمم صيفا وشتاء خريفا وربيعا ومنهم من لا يرفع الجنابة طول حياته وإن سألتهم عن يعني يتيممون فقط وإن سألتهم عن سبب ذلك يقول إن وجدنا أشياخنا وآباءنا يتيممون يعني قالوا إحنا من قمنا لقينا الناس منذ أن نشأنا وجدنا أبانا وأجدادنا وشياخنا يتيممون، لا نعرف غير التيمم فقط، وهذا باطل. فما أشبههم بمن قالوا إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض العلماء في التنديد أي الإنكار على هؤلاء، في التنديد بهؤلاء: ولكن إلى الرحمن أشكو مصيبة ألمت بنا ما إن إليها المعاضل، فهم يدعون الدين والدين منهم ومناط الثريا رامى المتحاول، ويصلون لا يأتون بطهارة وعند الوضوء نوءهم متكاسل، يصلون دأبا بالتراب جهالة بأفواههم ترب الحصى والجنادل، يقولون مرضى هل سمعت بأمة بها مرض قد عمها لا يزايل، نسأل الله لنا ولهم الهداية والمحافظة على الدين والهداية لإقامة طريق. آمين آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.